عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. مستمعي الأعزاء، كثيرا ما نسمع بمصطلحات غريبة تتردد على مسامع متابعي الاقتصاد وعلى مسامع الناس بشكل عام، وعلى الرغم من استخدام هذه المصطلحات بشكل متكرر ودائم فالعديد منها يقع في خانة المجهول بالنسبة لمعظم الناس. في هذه الحلقة، في حلقة اليوم من برنامج مصطلحات، سنتعرف على بعض هذه المصطلحات وخاصة مصطلحات اقتصادية مع الأستاذ عبد الرحمن تيشوري وهو خبير استراتيجي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن على أثير إذاعة أمواج، أهلا وسهلا فيك. تحياتي لك، الله يعطيك العافية أستاذي صباح، والشكر لك ولكل فريق العمل مع حضرتك، وتحية لكل السوريين والشرفاء المستمعين أينما كانوا مستمعي إذاعة أمواج وكل وسائل إعلامنا الوطني. أهلا بك. بداية يعني خلينا نبدأ في فقرات كثيرة. نعم. علم الاقتصاد، الاقتصاد الجزئي، النظام الاقتصادي، الناتج المحلي، الناتج المحلي الحقيقي، إجمالي الدخل، الدخل الشخصي، الإنفاق القومي إلى آخره من المصطلحات. نعم. لكن بداية دعنا نتعرف على علم الاقتصاد. ما هو علم الاقتصاد؟ نعم، هلا باختصار شديد كوننا نتوجه لشريحة من الناس يعني ليست متعلمة وليست متخصصة. نعم. سنستخدم نعم عبارات بسيطة ندلل. هلا باختصار، علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يهتم بحياة الناس، كيفية إنتاج الأموال، كيفية تقديم الخدمات، كيفية إنفاق الأموال. مثلا له علاقة بالجانب المالي، بالجانب الاقتصادي، بسياسات الادخار، بسياسات الإنماء، بالخطط، متشعب يعني له فروع كثيرة، فروع تفصيلية. هلا هناك يعني مصطلحين بالاقتصاد نحن بنسميهم، مصطلح الماكرو ما قصد به أي الكلي، النظرة الكلية لعلم الاقتصاد، ومصطلح الميكرو أي الدقيق الجزئي. فلذلك يعني علم الاقتصاد هو علم عام، علم مهم جدا، يجب على الناس فهم مصطلحاته ومدلوله، وأنا أقول بشكل أكثر يجب على العاملين في الدولة، المسؤولين، أصحاب القرار، الوزراء، المديرين، المحافظين، أن يتقنوا علم الاقتصاد ويجيدوا تطبيق علم الاقتصاد. نعم. يعني الناس اليوم المستمعين العاديين هم بحاجة إلى أموال، فنعلمهم كيف ينفقوا أموالهم، كيف يدخروا أموالهم، كيف يزيدوا أموالهم، من أين يحصلوا على الأموال، هذه القضايا المهمة. نعم. وأرجو أن نوفق أنا وحضرتك في تسليط الضوء على هذه المصطلحات وتبسيطها بكلمات بسيطة وسهلة للإخوة المستمعين. أيضا في عندنا عبارة الاقتصاد الجزئي. نعم. الاقتصاد الجزئي يعني هو يبحث في منشأة ما، في قطاع ما، قطاع محدد. يعني مثلا اليوم أنا بقول مثلا لنفترض السكك الحديدية. نعم. أو مثلا قطاع مثلا النقل. الاقتصاد الجزئي هو العلم الذي يبحث بشكل جزئي في تفاصيل اقتصاديات النقل، أو في تفاصيل اقتصاديات التعليم، أو في تفاصيل اقتصاديات الصحة، وهكذا يوجد إذن اقتصاد للمنشأة، للقطاع بشكل جزئي تفصيلي، هو الذي يهتم بهذه المسألة. مجموع الاقتصادات الجزئية لكل القطاعات العامة هي ما تشكل علم الاقتصاد الكلي أو الذي أطلقنا عليه اسم الماكرو. نعم. نعم. جميل. أيضا في تعابير النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وهل هناك اختلاف؟ نعم. بين المصطلحين؟ نعم، هناك النمو باختصار هو مؤشر نمو الاقتصاد بشكل سنوي، ويقاس عادة بشكل رقمي. كان نقول أن الاقتصاد السوري نما خلال عام 2017، هذا العام الذي هو قيد الانتهاء والرحيل، بنسبة 4%. تمام؟ فمثلا التنمية الاقتصادية هي مفهوم أوسع أشمل، يعني التنمية الاقتصادية قد تشمل مثلا التنمية الإنسانية، ولكن هو أشمل. الآن لاحظي مثلا هلا التنمية مفهوم عام وواسع وكبير. نعم. يعني يضم النمو الاقتصادي، يضم مثلا النمو مثلا في مجال الصحة، في مجال التعليم. صحيح. يعني التنمية مثلا هي تشمل التنمية الإدارية، التنمية السياسية، التنمية الصحية، تنمية التعليم، تنمية قدرات ومهارات الأفراد. إذن هي شيء واسع شامل وكبير. شامل. أما النمو أيوة هو عبارة عن مؤشر اقتصادي رقمي يشير إلى مقدار نمو حجم الناتج وحجم اقتصاد دولة معينة أو بلد معين أو منشأة معينة. نعم. لكن بشكل عام لاحظة في شغلة مهمة، يعني مهم الناس يعرفوها، هو مثلا العلاقة بين النمو الاقتصادي ونمو السكان. نعم. يعني مثلا نحن من الاقتصادات المتخلفة في سوريا، اقتصاد مثلا نسبة النمو 3% ويكون لدينا نسبة نمو سكاني 3%، فهذا يعني أن الاقتصاد صفر لم ينمى. صحيح. يعني يجب أن تكون نسبة النمو الاقتصادي تساوي 3 أضعاف تساوي 3 أضعاف نسبة النمو السكاني. نعم. حتى ينمو الاقتصاد ويصير الإمام ويتراكم ويصبح لدينا ثروات. لأن نحن شو المشكلة عندنا؟ أنه نسبة نمو السكان تمتص كل نسبة نمو الاقتصاد الضعيفة البطيئة. فلذلك نحن بدل أن ينمو راتبك مثلا العام 2018 بشعري أنه أنت عم تحصلي على خدمات أقل وراتبك عم يضعف عم يقل. لأن إذا أنا مثلا حسبت راتبي عام 2000 كنت مثلا براتبي اللي هو مثلا 20,000 كنت اشتري مثلا 20 غرام ذهب. صحيح. اليوم براتبي اليوم أنا بشتري 5 غرامات أو غرامين ذهب. إذن هذا فشل اقتصادي. صحيح. وبالتالي نحن الاقتصاديات لدينا بدل أن تنمو بشكل متصاعد إلى أعلى تعود إلى الوراء. ومرت ذلك أسباب كثيرة لسنا الآن بصدد تحليلها، ممكن في الحلقة اللي ما نحكي فيها حضرتك عن التضخم قد نفصل فيها أكثر. نعم. نعم. طيب في أيضا التنمية المستدامة. نعم، التنمية المستدامة هو مصطلح اليوم مهم جدا تطرحه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. المقصود فيها هي لاحظة يعني هي تنمية الناس بواسطة الناس من أجل الناس. حلو. والأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأجيال القادمة. حلو. هذه باختصار. هلا التنمية الاستدامة المستدامة، وبالمناسبة غدا 11/12 من كل عام يصادف اليوم العالمي لمحاربة الفساد وللتنمية المستدامة. نعم. وأنا اليوم كتبت مقالا مهم جدا ونشرته في أكثر موقع إلكتروني، ورجوت الدولة السورية والحكومة السورية بأن يتم رفع الغطاء عن الفاسدين حتى لا تتحول سوريا إلى دولة فاشلة ويتحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد فاشل، وأن يكون لدينا تنمية مستمرة ودائمة ومستدامة، وأن يعني نحسب حصة الأجيال القادمة من السوريين. ليش؟ لأنه ما بيصير اليوم إذا نحن عشنا ولم يكن فرص للسكن وللزواج للأجيال القادمة فتكون التنمية جائرة وظالمة. صحيح. فلذلك هذا ما نرجوه، أن تكون يعني حكومتنا رشيدة وأن يكون لديها سعة أفق ورؤى إلى الأمام، بحيث يكون الاقتصاد السوري يوفر متطلبات عيش ملايين السوريين القادمين إلى الحياة. وبشكل خاص الآن لاحظي من هم في سن العمل، يعني الشباب. نعم. الاقتصاد السوري كل عام نحن في سوريا يدخل سوق العمل 250,000 شخص شاب وشاب. صحيح. وهؤلاء بحاجة إلى فرص عمل. والاقتصاد السوري عندما لا يوفر هذه الفرص للشباب الجدد وللداخلين إلى سوق العمل، إذا نحن في أزمة. هلا التقارير الحكومية تقول أن يعني قدرة الاقتصاد السوري في العام تولد 100,000 فرصة ليس أكثر. 50 منها في القطاع العام الحكومي والاقتصادي، و50,000 فرصة يؤمنها القطاع الخاص. وبالتالي لدينا فائض ورصيد من البطالة. يعني كل عام نحن سوريا اليوم إذا عندي أنا 500,000 عاطل على العمل، 2018 بيصيروا 650,000، 2019 بيصيروا 800,000، 2020 بيصيروا 1,000,000، وهكذا. إذن البطالة تتصاعد، وللأسف الاقتصاد السوري صغير. يعني وجاءت الحرب يعني تخلق لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة جدا. نعم. والآن أرقام البطالة لاحظي، يعني تقول التقارير أن لدينا نسبة البطالة في سوريا 50%. هلا خليني وقف عند مصطلح البطالة، مؤشر البطالة. بطالة، بطالة مقنعة. نعم، من أجل يعني بطالة الشباب يعرفوا. ولا لاحظي كمان. نعم. نسبة البطالة كيف بنحسبها؟ يعني نحن عندنا السكان من قسم إلى 3 فئات. نعم. من هم دون 16 عام، ومن هم في سن العمل من سن 17 إلى سن 60، ومن سن 60 وما فوق نحن بنسمين هدول العجز والمتقاعدين خارج قوة العمل. نعم. إذن قوة العمل هن اللي أعمار من 17 إلى 60 وقادرين على العمل ويبحثون عن هذا العمل ولا يجدون فرصة العمل. نعم. إذا نسبة البطالة هي يعني هدول الناس قادرين على العمل ومن لا يعمل منهم، فهي بسوريا الآن كبيرة جدا، عالي هذه النسبة. فإذا الحل كيف يكون؟ يعني نحن نبحث عن مشاريع اقتصادية كثيرة، نغير طرق التمويل الاقتصادي، نغير ثقافة العمل الموجود. يعني الآن مثلا هلا أنا مبارح كنت أحكي أنا وابني، ابني شاب خريج كلية اقتصاد لا يعمل أي عمل. يعني أنا ما أقول له مثلا في عمل في مثلا قطاع خاص أو قهوة أو بتبيع أدوات، بقول لا أنا ما بدي، أنا بدي شغل خاص بشهادتي بتخصص الاقتصادي قسم المحاسب، فهو لا يريد هذا العمل. إذا هون نحن عندنا مشكلة، لأنه إحنا في سوريا خلقنا أنه كل الشباب بدهم ثقافة عمل حكومية، أنه أنا يقعد على مكتب وطاولة وأعطي مصاري. أنا برأيي هاي الثقافة هدامة، يعني ليست سليمة. هلا ما في دولة في العالم، لاحظي ست صباح، قادرة على أن توفر فرص عمل لكل أبنائها، لكن نسب البطالة الطبيعية والمعقولة في الاقتصاد، لاحظي، لكن يجب أن لا تتجاوز 5-6% من قوة السكان، هذول اللي حكينا عنهم اللي أعمارهم بين 17-60 ويبحثون عن العمل وما نعملها. فالاقتصاد اللي فيه مثلا البطالة العالية هي هدر للموارد وهدر للاقتصاد. في بطالة مقنعة كمان. لاحظي أنا عندما أقول نسبة البطالة في أي اقتصاد 50% فهذا كارثي. في سوريا نحن لدينا أنواع كثيرة من البطالة. مثلا لاحظي البطالة السورية أنا بوصفها بخمس كلمات دائما: بطالة خريجين، بطالة شباب، بطالة صبايا، بطالة نساء، بطالة تعليم عالي. وهي كارثية. للبطالة المقنعة أنه أنا بروح على مثلا وظيفتي على مكان العمل، بقعد ما بشتغل، وبآخر الشهر باخد راتب صغير، هذه هي البطالة المقنعة. وفي عنا بطالة موسمية، وفي عنا بطالة لها علاقة مثلا. فلذلك يجب دراسة، أنا أسميها آفة العصر البطالة. وفي سوريا إذا لم ندرس هذه المشكلة الاقتصادية الاجتماعية الخطيرة جدا ونضع حلول لها، أنا أقول برأيي لا يوجد أي إصلاح أو أي أفق أو أي مستقبل في سوريا. هلا في حلول كتير، لكن للأسف الحكومة لا تقترب من البطالة بشكل علمي ومنهجي. الحكومة تغازل البطالة، تجمل البطالة، تتحدث عنها بالإعلام بالندوات بالمؤتمرات، لكن ولا مرة على الإطلاق نحن بحثنا مشكلة البطالة وأسبابها بشكل علمي ومنهجي، ووضعنا الحلول اللازمة والجراحات العميقة. يعني علاج، أنا ما بيجوز الآن، لاحظي الظاهرة، ما بيجوز تقتربي منا أنت وتغازلية وتجاملية وتروحي، إذن هذا ما نحل. الحل يجب أن يكون منهجيا وعلميا وجذري. فلذلك الحكومة أولا مثلا اليوم أنا إذا جهة عامة مثلا 900 موظف، أنا بحط فيها 500 وأرجع بحط فيها 600، هذا غير منطقي وغير مقبول. أنا مع أعطاء الناس مبلغ من المال، لكن ليكون الناس في بيوتهم وليس في مكان العمل. ليش؟ لأنه أصبح السوريين يعني اليوم مشحونين للعمل ضد بعضهم. وعمل بده موظف أو اثنين، وفي 10 والعشرة لا يقومون بهذا العمل، ويذهب السوري أكثر من مرة، وخاصة الجهات الخدمية براجع بيقولوا له تعا بكرة الموظف مو هون، اليوم الحاسب عطلان على بكرة. كل هذه القضايا أنا برأيي يجب أن تنتهي، يعني علينا أن نشخص تماما. نحن في سوريا للأسف لا نعالج مشاكلنا بشكل جذري وجراحات عميقة، يعني ندفع بالمشكلة إلى الأمام، وهذا أسلوب يعني ما نعالج، يعني هذه تخدير ودفع المشكلة للأمام، وبالتالي نعود نجد المشكلة بعد عام وهي أكبر وأكبر. وأحيانا أنا أقول بعض المشاكل أصبحت مستعصية على الحل، صحيح، يعني وغير قادرة أي حكومة سورية على حلها. ليش؟ لأنه ما كنا نحن ننظر إليها بشكل منطقي، بشكل منهجي، بشكل علمي. نحن يجب أن لا نخجل من مشاكلنا الآن، وأنا أدعو في بداية عام 2018 إلى أن يكون لدينا نهج جديد في معالجة مشاكلنا الاقتصادية وغير الاقتصادية. نعم. طيب أيضا في بعض التعابير مثل الناتج المحلي، في ناتج محلي اسمي وناتج محلي حقيقي، تمام. يعني والفرق بيناتنا. لاحظي الناتج المحلي باختصار هو حجم ما ينتجه السوريين في كل القطاعات الاقتصادية مقيم بالليرة السورية أو بالدولار أو بأي عملة زي ما بدي. لكن نحن أنا أرجو أن لا نستخدم عبارة الدولار أو اليورو أو أي عملة، أنا أصر على استخدام الليرة الوطنية السورية هي عملتنا ومصدر فخرنا، وأن نقيم بها ناتجنا أو مستوردنا أو صادراتنا أو أي شيء. لنفترض أنه مثلا نحن الناتج المحلي السوري اليوم مثلا 4000 مليار ليرة سوري، هذا هو ناتج كل السوري. في شيء مهم هو نصيب الفرد من الناتج المحلي، يعني نصيبي أنا وأنت وأي فرد سوري، ليس الموظف أو العامل، نصيب أي فرد. أي فرد. أي فرد. أيوة نصيب الفرد من الناتج هو حاصل قسمة الناتج المحلي اللي هو 4000 مليار على 22 مليون مواطن سوري. فمثلاً بيطلع معنا مثلاً 200 ألف. لنفترض طلع هذا الرقم 200 ألف ليرة، إذن أنا 200 ألف ليرة هو نصيبي أنا أو حضرتك أو أي سوري من هذا الناتج، وعلي أنا كسوري أن أعيش بهدول 200 ألف ليرة خلال 12 شهر. يعني بقسم أنا مثلاً 200 ألف على 12 شهر بيطلع عندي تقريبا مثلا شيء 18 ألف ليرة شهريا. فأنا لازم عندي هدول 18 ألف دخل متاح، لازم أنا أكل وأشرب وعيش واشتري ثياب واتطبب وكل هذه المسائل. هلا هذا الرقم افتراضي مو هو حقيقي، ولكن اليوم أنا ما بعرف هلا نحن مقسنا خلال سنوات الحرب قديش الناتج السوري، لأنه بعض القطاعات تعرفي متعطلة، بعض المحافظات لا يمكن الدخول إليها. المكتب المركزي للإحصاء المعني بقياس هذه المؤشرات الاقتصادية لا يعمل الآن في ظروف طبيعية. لكن أنا بعرف قبل الحرب، يعني لنعطي رقم قبل الحرب، الناتج كان ضئيلا ونصيب الفرد منه كان أيضا ضعيفا. يعني اليوم يفترض نحن على الأقل حتى تعيشي أنت مثلا مو برفاهية، بتأمين مستلزمات الحياة، أنا برأيي كل فرد سوري يعني بده على الأقل مثلا بالشهر خلينا نقول مثلا 40 ألف ليرة سوري أقل ما يمكن، أقل ما يمكن. ضرب 12 إذا أنا بدي 500 ألف أنا كشخص لحالي. هلأ إذا بدي وسع المقياس وأخذ مثلا الأسرة ومعدل الإعالة، في شيء بالاقتصاد اسمه معدل الإعالة، يعني اليوم مثلا أنا بعيل نفسي لاحظي معي وبعيل معي مثلا ابني. ليش؟ لأنه أنا أسرتي مؤلفة من 4 أشخاص، أنا وزوجتي 2 موظفين وفي 2 غير موظفين ما زالوا طلاب، وبالتالي أنا أعيل نفسي وأحد أولادي وزوجتي. إذن نحن أسرة مثالية، هذه الأسرة فيها راد بين موظفين على الفئة الأولى وعنا إعالة 2. إذن نحن هدول 2 بدنا حد أدنى 160 ألف ليرة للعيش بشكل ما نمرفه، نأمن متطلباتنا. مقبول. نعم مقبول. إيه، ونحصل على رواتب من الدولة مثلا 100 ألف. إذن نحن ننكسر كل شهر 60 ألف إلى الوراء، نضطر إلى أخذ قرض، إلى دين، إلى بيع، إذا عنا سيارة نبيعها، إذا عنا أرض نبيعها، إذا عنا عقار نبيعه، هيك المسألة. واليوم السوريين جميعا للأسف في حالة عوز اقتصادي. صحيح. وحوالي 90% من السوريين تحت خط الفقر. خط الفقر باختصار يعني هو أن يحصل المواطن باليوم على دولارين، دولارين يعني بما يوازي 800 ليرة. 800 ليرة ضرب 30 يعني 24 ألف، سخدت إسرة فيها 54. يعني اليوم الجميع لا نحصل على حاجاتنا الأساسية ونتخلى عن بعض الحاجات. نحن صابرون يعني بسبب ظروف الحرب ونتزمر ونطالب حكومة زيادة رواتب. تعرفي بيطلع الوزراء أحيانا ضحكوا علينا على السوريين، بيقولوا السوريين ما نجوعانين، مثل تصريح وزير المالية الأخي أو وزير التربية بيقل المعجبة الوظيفة يستقيل. هذا الكلام أنا برأيي يعني معيب بحق السوريين. السوريين الشرفاء الصابرين الذين بقوا في البلد ويعملون ويقاتلون ويدافعوا على البلد، هؤلاء يستحقون أكثر من هكذا تصريحات. وأنا أرجو أن يكون العام 2018 يحمل مفاجآت للسوريين ويزداد الإنتاج والناتج القومي والرواتب ونصيب الفرد. أكيد. ونطوي هذه السنوات السبع المرعبة، أنا أسميها لحظة، يعني كأنها دهر كامل على السوريين. صحيح. خلال سنوات الحرب. صحيح. نعم. هلا في كتير تعابير أيضا اقتصادي، في عنا الإنفاق القومي، الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق الاستثماري، كمان توضح لنا هذه. نعم لاحظي مثلا هلا الفرق بيناتهم. الانفاق الاستهلاكي او الجاري او الاستثمار هن مصطلحين بترددوا اذا بتابع الاخوه المستمعين مثلا موضوع الموازنه العامه للدوله. الموازنه العامه للدوله صدرت نعم صدرت الاسبوع الماضي بقانون اقرت في مجلس الشعب، وهي حوالي 3187 مليار ليره سوري. لان لاحظي تقسم الموازنه قسمين، قسم انفاق جاري وهو له علاقة بالرواتب والأجور والكهرباء والتلف. نعم. نعم يعني هذا كل شهر ندفعه بشكل دائم. نعم. بينما المبلغ الآخر وهو يخصص للإنفاق الاستثماري، أي ما ينفق على المشاريع التي تولد فرص العمل، التي تولد الدخل، والتي هي تأتي بإيرادات لكي يزداد الناتج القومي. نعم. هلأ الآن هذا رقم ضئيل وصغير. هلأ الآن لاحظي إذا حولنا، نحن مضطرين أحيانا نستخدم الدولار والتقييم بالدولار، يعني موازنة اليوم تساوي حوالي مثلا 7 مليار دولار بتقييم اليوم سعر حوالي الدولار مثلا 430 ليرة سوري، بينما موازنة عام 2010 لاحظي كانت 13 مليار دولار. نعم. يعني كانت ضعف موازنة اليوم. صحيح. فأنا اليوم موازنة 2018 يجب أن تكون 25 مليار دولار. فالموازنة ضئيلة وهي لا تساوي حجم شركة اقتصادية كبيرة في أوروبا أو في دول الأوروبية. لكن هذا هو واقعنا السوري، يعني الموجود معنا بدنا نشتغل فيه، لكن هي صغيرة يعني قياسا لحجم الاقتصادات العالمية أو الشركات العالمية. أمل يعني العام القادم أنه يتعافى النفط السوري، إنتاج الغاز، الإنتاج العام، نعم، وتزداد أرقام الموازنة وبالتالي أرقام حجم الناتج وبالتالي نصيب السوريين من هذا الناتج، وينعكس يعني على تحسن معيشة السوريين ومستوى حياتهم وتأمين المزيد من الاحتياجات التي هي كثيرة جدا في عالم اليوم. نعم، هلا حكيت أستاذ عبد الرحمن بأنه الإنفاق الاستهلاكي هو الإنفاق الجاري الجاري اليومي، نعم، الرواتب ودخل الدخل والماء الكهرباء الهاتف، نعم، والإنفاق الاستثماري هو اللي يصرف على المشاريع ما يخصص لإقامة مشاريع لإكمال مشاريع موجودة وهكذا. لكن الإنفاق القومي شو هو؟ الإنفاق القومي، الإنفاق الحكومي. هلا الآن لاحظي هلا الإنفاق الحكومي ليس هو الإنفاق القومي لوحده، لأنه لا. هلا الحكومة تنفق يعني جزء من مالها يسمى إنفاق، لكن يسمى إنفاق الحكومي أو الإنفاق العام. نعم. لكن الإنفاق القومي هو مجمل الإنفاق الخاص والإنفاق العام. نعم. نجمع هدول مع بعضين يظهر ما يسمى لدينا الإنفاق القومي. لكن الآن مثلا في دول مثل سوريا الآن لاحظي يعني سوريا الحكومة مثلا قوة مؤثرة وكبيرة، فلذلك قد يكون الإنفاق الحكومي يساوي 90% من الإنفاق القومي، يعني حجم كبير جدا. نعم. ليش؟ لأنه الحكومة أكبر منتج، أكبر يعني منفق، أكبر مستورد، أكبر مستثمر، فهي كبيرة جدا وتلعب الدور، وأعتقد أن كل الاقتصادات العربية لها هذه الصفة. أما في الاقتصادات الرأسمالية الكبيرة حيث يلعب القطاع الخاص يعني ما يسمى البرايفت سيكتور بيسموه، هو يلعب الدور الأكبر في حجم الإنفاق وفي حجم الناتج وفي حجم الاستثمار وهذه المسائل. لكن في يعني دولنا اللي الاقتصادات أغلبها تسيطر عليها الدولة والحكومة يكون الإنفاق الحكومي هو يشكل 95% من الإنفاق القومي. نعم. أيضا في عندنا سعر الفائدة. نعم الآن لاحظي اللي يعني تختلف عن سعر الصرف. نعم نعم، هلا سعر الفائدة هو المقدار الذي مثلا تحدده الدولة عندما حضرتك تاخدي مثلا 100,000 ليرة بتروحي على المصرف تودعي هذه الأموال. نعم. بنقول لك نحن أنه نسبة بيطلع لك على هدول فائدة 9% سنويا، هذا هو سعر الفائدة. هذا سعر. نعم. نعم. وله عدة أنواع، يعني مثلا في الفائدة على الإيداع. نعم. قد يكون هذا الإيداع طويل الأجل لمدة سنة أو الدخار، وقد يكون سنتين. نعم. وقد يكون 6 أشهر مثلا، وهناك مثلا فوائد مثلا على يعني في شهادات إيداع، قد تكون هناك شهادات استثمار، يعني له طرق مختلفة. نعم. مثلا وهناك مثلا ممكن أنت تعطي مثلا تحفيز على مثلا سعر الفائدة مثلا اللي بيجيب مثلا رقم معين، إنه مثلا إذا بتحطي أنت حد أدنى 1,000,000 ليرة سورية بعطيك عليهم فائدة 11، إذا بتحطي 2,000,000 بعطيك 12، إذا بتحطي 5,000,000 بعطيك 13. يعني الغاية من سعر الفائدة هو أحد أدوات السياسة لاحظة مع المالية والنقدية لجذب المدخرات من الناس بدل أن يضعوها كما يقول أشقائنا في مصر تحت البلاطة أو تحت الفرشة أو في البيت مثلا. فلذلك منجيبها نحن إلى المصارف ونعيد تدوير هذه الأموال لاحظة في الاقتصاد. يعني بالاقتصاد لاحظة هو اقتصاد العلم مهم جدا، وأنا دائما أقول للأسف يجب يعني أن نأخذ الاقتصاديين والإداريين الوزراء والمسؤولين أنا برأيي من خريجي علوم الإدارة والاقتصاد. نعم. ليش؟ لأنه هدول يعني بيفهموا بهكذا مسائل أكثر، وبالتالي قد تكون قراراتهم ناجعة للناس إداريا واقتصاديا. نعم. فلذلك أحد الأدوات المهمة الآن لاحظي مثلا في علم الاقتصاد السياسة المالية والسياسة النقدية، مثلا في مرحلة من المراحل السوريين مثلا كنا نحن نذهب نحط إيداعات كثيرة في المصارف، لكن الدولة لم تكن تستثمر هذه الإيداعات ونحن بحاجة إلى الأموال وإلى التمويل. صحيح. فالآن شو اللي نحن منشبهه مثلا نقول سوق المال أو سوق الأوراق المالية. سوق الأوراق المالية. إذن سوق الأوراق المالية هي مثل ما كان يعني تقيس الأموال والشركات ومدى كفاءتها وأنا وين بستثمر أموالي. فهلأ أنت ممكن تحطي أموالك بالمصرف تاخدي 10% هي فائدة ضئيلة معنا، أو ممكن تاخدي أموالك إلى شركة اقتصادية بتعطيك 20% مثل هلأ شركة الاتصالات مثلا سيرياتيل وأسهم سيرياتيل. فلذلك هون قدرة الاقتصاديين ورجال الدولة على العمل على أدوات السياسة المالية والنقدية لجذب الأموال وإعادة ضخ هذه الأموال في الاقتصاد وتدويرها وسرعة دوران رأس المال، وأن نستثمر هذه الأموال ممكن مرتين ثلاثة بالسنة من خلال مستورد سلعة من بيعها. نعم صحيح. منرجع منجيب منستورد وهكذا. إذا هون القدرة أنه نحن نلعب بأدوات السياسة المالية والاقتصادية والنقدية لفائدة السوريين وفائدة المدخرين. صحيح. بالأخير هي هذه الأموال هي أموال للسوريين. نعم. هون نحن شطارتنا كإدارة مالية واقتصادية في أن نلعب في هذا المجال ونفيد السوريين ونفيد الاقتصاد. خبراء الاقتصاد. نعم. هي شغلتهم. في عندنا البورصة كمان. يعني هلا هي الآن البورصة لاحظ هي نفسها. غير الأوراق المالية. هلا البورصة لاحظ هي مفهوم أوسع. يعني سوق الأوراق المالية نفسها لكن فيها أدوات أكثر. نعم. فيها أدوات مثلا تكون كل الشركات مسهمة ولديها مثلا أسهم، يعني هذا يسمى في علم الاقتصاد تسهيم التنمية، وأنا برأيي هذا مصطلح صعب لا يوجد داعي لإشغال الأخوة المواطنين، لكن أنا بنصحهم دائما أنه إذا أنتم معكم مصاري أخي ما تخلوه بالبيت. باختصار اذهبوا إلى مثلا مصارف مثلا أو اشتروا فيها مثلا أسهم في سوق نظامي يعني موجود ومرخص من قبل الدولة، لأن في هناك الكثير من الشركات السورية وخاصة المصارف. نعم صحيح. يعني المصارف ممكن يعني أنت إذا اشتريتي مثلا 100,000 خلال 5 سنين 20% أرباح المصارف كانت السنة الماضية، ترجع المبلغ تبعك بتصير 100,000 200,000. صحيح. وهكذا. فلذلك إذا يجب أن لا يترك المواطن أموال معه إلا مصروف الجيبي، يعني شو بيكفيه لآخر الشهر، أما ما في داعي إذا معه مبلغ 200,000 300,000 400,000 يحطهم بالبيت، لا يرجع يدورهم بالاقتصاد. وهذا ليس حراما، يعني بعض الناس بتقلك حرام، لا ما نو حرام. يعني أعطيك أنا مثال، أنا مثلا الشهر الماضي اقترضت من المصرف التوفير قرض 400,000. نعم. على مدار 5 سنين أنا بدي سدده بدي يطلع 600,000، ففي 200,000 هدول تكلفة على القرض. صحيح. فأنا إذا حطيت هدول الأموال في مكان وعطاني 200,000 أو زيادة يعني ليس حرام. إذا في مكلف المال مثله مثل أي سلعة. لاحظ بالأخير الراتب الأجر المال هي سلعة. صحيح. تخضع العرض والطلب والتكلفة وكل هذه القراءات الاقتصادية. رح نتوقف مع فاصل قصير أستاذ عبد الرحمن. نعم. ونرجع نكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ عبد الرحمن تيشوري وهو خبير استراتيجي. أهلا وسهلا فيك. تحياتي لك من جديد أستاذ الصباح ولكل مستمعينا على إذاعة أموال. أهلا وسهلا فيك. أيضا بنسمع بتعبير الدورة الاقتصادية، شو يعني الدورة الاقتصادية؟ أيضا نعم، يعني كمان هاي أنت مصعبة على اليوم بمصطلحاتك، مصعبة على كل المستمعين. يعني الدورة الاقتصادية يعني هي يعني نحن بنسميه مثلا السنة الاقتصادية أو العام الاقتصادي. هلا في سلع دورته الاقتصادية مثلا خلال 6 أشهر، في سلع بدها سنة، في سلع نحن بنسميها السلع المعمرة في علم الاقتصاد. نعم. يعني بدها 3 سنين أو 4. مثلا أنت غسالة أو براد بشكل عام الدورة الاقتصادية شو هذا المفهوم؟ يعني هي دورة حياة المنتج، دورة حياة السلعة، دورة حياة المال، الميزانية مثلا للسنوية حسب الشيء اللي عم تنظريه وعم تبحثيه. إذن يختلف الموضوع من سلعة إلى سلعة، من منتج إلى منتج، من قضية إلى قضية، بس لكن بشكل عام نحن بنسمي السنة الاقتصادية هي العام المالي، يعني السنة الميلادية. نعم. يعني نحن تبدأ السنة الاقتصادية أو الموازنة للدولة من 1/1 حتى 31/12، وكل سنة بنعيد نحن تكرار الموازنة وتبويبها وجمع الموال وإيرادات الموازنة وهكذا دواليك، يعني بشكل طيب. سنوي. نعم. في أيضا يعني تعبير آخر، الرواج الاقتصادي أو الفورة الاقتصادية بالإضافة إلى الركود الاقتصادي، ناخد يعني كمان الآن مثلا لاحظي مثلا هلأ أنت الفورة الاقتصادي أو الرواج الاقتصادي. الرواج نعم، الرواج هو أنه أنت تنتجي سلعة معينة، تطارد هذه السلعة أموال كثيرة، أو يصبح هذا المنتج مقنع للناس في السوق. نعم. ومطلوب، وبالتالي نقبل عليه شراء. نعم. وهو يلبي منفعة لنا وأحيانا لا يلبي. لاحظ بيكونوا عم يضحكوا علينا، خاصة اليوم ما يتعلق مثلا بأحذية النساء، بألبسة النساء. صحيح. بمثلا اكسسوارات الموبايل بأشكال. طيب أنا إذا معي موبايل عم يشتغل عم يقدم الغراض ونزل موبايل جديد، شو في داعي أنا أترك موبايلي واشتري وادفع؟ ما في داعي. فالآن لاحظي هذه القضايا أنا برأيي بحاجة إلى وعي اقتصادي. وأحيانا يعني الرجل غير واعي اقتصادي ويتبع ذوق زوجته في شراء بعض السلع التي هو ليس بحاجة لها. صحيح. فلذلك هون الذوق، المنتج، التسويق، كل هذه المسائل، المسائل الاقتصادية، وأنا برأيي لازم الأخوة المستمعين يعني يكون عندهم بعض الخبرات فيها ويعرفوا فيها. واحد معه موبايل 200,000 300,000 يمكن ما في يدفع فاتورة يعني لي. أنا هذا اللي كنت باختصار بدي أقوله. يعني أنا يعني أفضل أن أشتري غسالة لبيتي وأولادي وزوجتي وغسل أو جلاي مثلا على أن أقتني جهاز موبايل حقه 300,000 مثلا. أنا لاحظة بالمناسبة حدثت جهاز الموبايل تبعي منذ شهر، كنت أستخدم نوكيا قديم X2، اليوم حتى اشتريت الهواء يعني عطل هديك ولعتي منه تماما. وبعرف أنا بعد لا مو صار أنت بك سخدم نظام الأندرويد لأنه أنا بكتب على الأنترنت. صحيح. والنشر وما شابه ذلك. أنا مو منشان اضطريت من أجل أن أستخدم التقنية لخدمة البحث والأفكار والاقتصاد والنشر. حلو. هيك هاي المسألة. فلذلك مثلا لاحظ قلت مسألة الرواج، شو المصطلح الثاني؟ الرواج أو الفورة الاقتصادية والركود. الركود هو الآن الحالة التي يعيشها الاقتصاد السوري، يعني في سلع بالسوق لاحظي. نعم. لا يوجد لدينا أموال لنشتريها أو لنطاردها أحيانا، بس لاحظي الركود ينجم عنه في شيء بعلم الاقتصاد مثلا يؤدي إلى تخفيض الأسعار، لكن للأسف أنا أقول لبعض الشباب والأصدقاء أن السوق السوري لا تنطبق عليه الأفكار والمصطلحات الاقتصادية، هو عصي على تخفيض الأسعار وعصي على الركود. ليش؟ هلا الآن لاحظي مثلا أنا عم قلن مثلا تابعوا إجراءات وزير التجارة الداخلية الاقتصاد الداخلي. نعم. وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي. طيب عم يقول هو حاول يخفض أسعار المادي وبالأخير انتصر عليه تجار المادي ولم تنخفض أسعار المادي. صح. حاول يخفض مثلا سعر سندويشة الشاورما، لم ينخفض سعر الصندوق الشاورما بل انخفض حجمها. يعني هني ضحكوا على الوزير من خلال تقديم صندوق صغير وقالوا له هاي مو ب 300 و200 بس، عمالين صاروا يعطونا نص صندوق. يعني كانت الصندوق ب 400 صارت نصها 250، يعني هم ضحكوا على الوزير وصارت 500. فلذلك اذا هذا الاقتصاد الذي من الصعب تخفيض الاسعار فيه، انا اقترح على حكومتنا العتيدة ان تزيد الرواتب. ما عندنا نحن حل غير بزيادة الرواتب. هذا يمكن أنت حكيتي بحضرتك سميتيه الأجر الإسمي. نعم. لأن الأجر لنفوت عليه نوعين، في منه أجر إسمي وأجر حقيقي. أجر حقيقي. الأجر الإسمي هو كمية ليرات اللي بقبضها أنا وياك بنهاية الشهر، يعني بتقبضي 30,000 هذا اسمه الأجر الإسمي أو الناتج المحلي الإسمي. نعم. نعم. الآن لحظة لنبقى بالأجر مشان يفهمونا المواطنين. نعم. أما الأجر الحقيقي هو كمية السلع والخدمات التي أحصل بها مقابل 30,000 اللي هي الأجر الإسمي. هون نحن مشكلتنا في سوريا. صحيح. يعني نحن الأجر الإسمي فرضيه 50,000 أو هو بالمتوسط 58، يعني بيطلع الموظفين شيء 36,000، لأنه إذا أخذنا بعين اعتبار موظفين الفئة الخامسة والرابعة والفئة الأولى وعملنا متوسط الأجور بيطلع 36,000، لا يكفي سوى 15 أو أحيانا 10 أيام. صحيح. فلذلك هون يجب أن نوازن بين الأجر الإسمي والأجر الحقيقي. يعني بمعنى يجب أن أحصل على خدماتي كلياتها اللي بدي إياها بالشهر مقابل راتبي اللي هو يخلينا نقول أنا ماني واقف عنده 30 أو 40، يا ستي خليه يكون 10,000 بس يكفي لي من الخدمات، أو يكون 100,000 ويوفر لي هذه الخدمات. إذن هون المشكلة في الفارق بين الأجر الإسمي والأجر الحقيقي، يعني ما في توازن. نعم. عم تفهم علي؟ هذا نحن نطرحه بالسوق أستاذة صباح، منقول لا يوجد توازن بين الأجور والأسعار. يعني الأجر الإسمي أقل بمئتين مرة من الأجر الحقيقي. فالمعالجة الاقتصادية الصحيحة أن توفر الرواتب والأجور السورية ما يؤمن حياة السوريين من سلع وخدمات، أو أن يكون هناك توازن بين الأجور والأسعار. حلو. هلا بس باختصار شديد. نعم. نلخص يعني الدين القومي. شو يعني الدين القومي؟ هلا الدين القومي يعني شو مقترض الدولة؟ شو عليها ديون واجبة السداد؟ وهذا لاحظ الدين لا قيمة له إلا كنسبة من الناتج. نعم. يعني مثلا إذا كان ناتجنا 4,000 مليار يجب أن لا يزيد الدين القومي عن 1,600 مليار وهي نسبة 40%، وإذا ازدادت هذه النسبة يصبح الدين خطيرا، مثل هلا حالة لبنان ناتجوا مثلا 10 مليار عليه دين 60 مليار، يعني الناتج 500% من الناتج. يعني بيضل لبنان ينتج 20 سنة تيسدد ديونه. سوريا الحمد لله ليس عليها دين كبير، والديون السورية تحت السيطرة، وسوريا يعني فقط تنجح في مسألة الدين العام لكنها تفشل في رواتب السوريين وإشباع حاجات السوريين. أنا بتشكرك جدا الأستاذ عبد الرحمن تيشوري خبير استراتيجي على كل المعلومات اللي قدمتها لنا في مجال الاقتصاد والمصطلحات الاقتصادية. نعم. ألقاك يوم الأحد القادم مع عنوان جديد هو التضخم، تعريف التضخم وأسبابه. نعم. وإيجابيات التضخم، يعني حديثنا حول التضخم. نعم. تحي... أنا بتشكرك جدا أستاذ عبد الرحمن. تحياتي لك وكل الشكر للإخوة السوريين المستمعين. شكرا. أحبك لا تلومني ولا عتبك، اللي خلتني أحبك لا تلومني ولا عتبك، كنت هرب من ذنبك روح منك لله، بدموع الحيرانة وعيون الزهرانة، بدموع الحيرانة وعيون الزهرانة، بدعي لك بأمانة روح منك لله. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ما بعد هوان لو كان الغرام بإيدي ما كان شكرا. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ليندا عتيق، ورتني العذاب الهندسة الإذاعية جمالة محمد، وتحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في ستوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. بكتني في ليلتي